سرحتي فكر وشكي كشر يفوتي هزر عن الناس دي فشر انا نفسي انسى واركع صغير في برنامجي ده شيء يحير ولبكي بينا لفه ودينا سكه سلكه انا نفسي طريقي يمشي وامسك بايدي فكه والريش على النخده هيطير وبرضه هرضى محتاجه بس زقه ما هو ده اللي ضيع ضاعت منه واللي جه عدى سنه يرجع زعلانك منه الناس تخلوا عنه يرجع زعلانك منه الناس تخلوا عنه اللي راح ما يروح بسلامة واللي جاي يدينا علامة اللي راح ما يروح بسلامة واللي جاي يدينا علامة واحدة واحدة علينا عمال تدور فينا محتاج الفرحة فينا يبقى اسمع أغانينا محتاج الفرحة فينا يبقى اسمع أغانينا بص اللي انا عشت لهم شربة ناس من كاسي